ماني بمنهم يا بعدين. أنا الذي يتوسل الستار يسترها عليك، بس انت ما ادري وش بلاك الظن بيظن ردي. قلبي تعجل بس عدي، أرجوك يا سبت شقا قلبي تعجل بس عدي، وتسمع قلا من تيم مازال شراي ويبيك، ولا صار شوفك ما يرى غيرك من الناس أجودي، كلش بعد مكان كل